الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة المعرفة في كلامهم، كلام أرباب الطريق عن المعرفة، قال: وقال أيضا، يعني ذو النون المصري: ليس بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة، فكيف عند أبناء الدنيا؟ يريد أنه ليس من المعرفة وصف المعرفة لغير أهلها، سواء كانوا عبادا أو من أبناء الدنيا. الذي يظهر لي والله أعلم أن قوله ليس بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة، ذلك أنهم يعرفونها ولا يحتاجون إلى تعريف لها. أبناء الآخرة هم الزهاد العباد، وليس أنهم يمكن أن يكونوا عبادا وليسوا من أهل المعرفة. لا يتصور أن يكون واحدا من أبناء الآخرة وهو لا يعرف الله عز وجل، وإنما المقصود أنه يعني أن أبناء الآخرة يستحيل أن يكونوا في حاجة إلى تعريف المعرفة ووصفها، فإنهم قد وجدوها وذاقوها، فليس مناسبا وليس من صفات العارف أن يعرف شيئا قد ذاقه أبناء الآخرة بالفعل، وليس فقط أنهم يحتاجون إلى وصفه. وأما أبناء الدنيا فإنهم مشغولون تماما انشغال عن البحث في هذا، فإذا وصف لهم المعرفة لم يفهموا شيئا على الإطلاق، وهم أبعد شيء عن ذلك، فهم يحتاجون أولا إلى الغفلة واليقظة، وليس أنهم يكلمون في معالي الأمور. وقال أبو سعيد: المعرفة تأتي من عين الوجود وبذل المجهود. قال ابن القيم: وهذا كلام حسن، يشير إلى أن المعرفة ثمرة بذل المجهود في الأعمال وتحقق الوجد في الأحوال، فهي ثمرة عمل الجوارح وحال القلب، لا ينال بمجرد العلم والبحث، فمن ليس له عمل ولا حال فلا معرفة له. المعرفة تأتي من عين الوجود، المقصود بذلك إذا وصل إلى حقيقة أن يجد الله عز وجل. عين الوجود وجود، وجد الرب سبحانه وتعالى، بمعنى وجد القرب، وجد الحب، وجد الأنس به سبحانه وتعالى، وجد يعني حقيقة عبادته. فإذا يعني حصل له حقيقة الوجود، أن وجد الله، أن وجد الطريق إليه، أن وجد محبته وقربه، فعند ذلك سيأتيه ثمرة ذلك، وهو حقيقة المعرفة بالله عز وجل، واستشعار آثار أسمائه وصفاته ومعانيها وأثرها في حياته وحياة البشر وحياة جميع الخلق حوله. فالمعرفة تأتي من عين الوجود، كما ذكرنا أنه من حقيقة عين، يعني حقيقة الوجود أن يجد الله عز وجل، اللي هو عبر عنه خلوة تحقق الوجد في الأحوال، أنه حال قلبه أنه وجد الله سبحانه وتعالى. بذل المجهود في الأعمال، أن يبذل جهده كله غاية ما يستطيع في مرضات الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يعرف الحق ويجد أثر هذا المجهود في زيادة معرفته بالله ومشاهدة آثار أسمائه وصفاته. قال: وسئل ذو النون عن العارف فقال: كان هاهنا فذهب. فسئل الجنيد عما أراد بكلامه هذا، فقال: لا يحصره حال عن حال، ولا يحجبه منزل عن التنقل في المنازل، فهو مع كل أهل منزل بمثل الذي هم فيه، يجد مثل الذي يجدون، وينطق بمعالمها لينتفعوا. كان هاهنا فذهب، يعني لا تبحثوا عنه في منزل واحد، فهو يعني الذي يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الرابع الصدقة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فهذا الأمر أنه في جميع المنازل بين الحب والخوف والرجاء والتوكل والقرب والمعرفة والأنس بالله، فهو مع كل أهل منزل، ليس أنه ثابت على منزل واحد لا يفارقه، كان يغلب عليه الخوف فقط أو يغلب عليه الرجاء فقط، لكنه متنقل في منازل العبودية وأحوالها. وربما قصد ذو النون كان هنا فذهب، يعني أنه لم يعد هناك عارفون يعني، لكن هم أدرى بكلامهم يعني، كلام بعضهم بعض. قال محمد بن الفضل المعرفة حياة القلب مع الله، أن يحيى القلب بنور الله عز وجل، يعرف الحقائق ويريد مرضاة الرب عز وجل والدار الآخرة. فالحياة بين علم وعمل، حياة القلب بين حياة القلب مع الله عز وجل، يدور مع أوامره حيث دارت، يريده ولا يريد غيره، ويعرفه بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته ووحدانيته، ويؤمن بقضائه وقدره، ويشهد آثار أفعاله سبحانه وتعالى. وسئل أبو سعيد هل يصل العارف إلى حال يجفو عليه البكاء، يصعب عليه جفا ابتعد عنه البكاء؟ فقال نعم، إنما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله، فإذا نزلوا بحقائق القرب وذاقوا طعم الوصول من بره زال عنهم ذلك. هذا فيه نظر، بل القرآن إنما ذكر منزلة المعرفة مع البكاء، فقال عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالعارف إذا وصل إلى مشاهدة البر فاضت عيناه من المعرفة، فالبكاء يكون من الخشية، ويكون من خوف الفوت، ويكون رجاء للرحمة، ويكون مشاهدة للبر. فالعارف من مشاهدة بر الله عز وجل به وإحسانه إليه يبكي معرفة مما عرفوا من الحق، فالبكاء يكون معرفة. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقه ذلك، وكان في المقام الأعلى، وقد بكى عندما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكان أبو بكر صديق هذه الأمة وأفضلها إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، رجلا أسيفا لا يكاد يسمع الناس من البكاء، إلى يعني زمن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وصل إلى المنازل العليا ولا يزال على تلك الحال. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فذكرت إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس كثير البكاء، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وإنما جفاء البكاء على الإنسان لقسوة تصيبه، لبعد يصيبه، لنقص في المعرفة لانشغال بالدنيا. قال بعض السلف: نوم العارف يقظة، وأنفاسه تسبيح، ونوم العارف أفضل من صلاة الغافل. نوم العارف يقظة لأنه ينام ليستيقظ، ينام لينال قدرا من الراحة يستعين به على أداء الوظائف الأخرى، وليس أنه ينام للكسل، إنما ينام مضطرا، فهو يستحضر في نومه ما قال سلمان رضي الله عنه: إني لأقوم أنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. وذلك أنه يريد أن ينام ليقوم كما أمر، نشيطا مقبلا بقلبه على الله عز وجل، يدرك أنه لو لم يعطي جسده حقه فإنه لا يستطيع أن يحضر قلبه أثناء الذكر والصلاة والعبادة، فهو يحتاج إلى أن يعطي كل ذي حق حقه. فلذلك كان نومه يقظة، لأنه عبادة لله يستعين به على طاعته عز وجل. أنفاسه تسبيح لأنه دائم الذكر، ولذلك هو يذكر بالقلب والحال مع ذكر اللسان في أكثر الأحوال. ونوم العارف أفضل من صلاة الغافل، لأن نوم العارف يعقبه ذكر أعظم، ويعقبه حضور قلب، ويحضره ويعقبه يعني عبادة أتم. أما صلاة الغافل فهو غير حاضر القلب فيها، ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، إنما يعد الظاهر فقط، يقول: قرأت المفصل في ركعة، قرأت كذا، فعلت كذا، صليت 20 ركعة 40 ركعة، يعد الظاهر فقط ولا يلتفت إلى حقائق القلوب. لا شك أن الذي ينام ليقوم حاله أفضل. قال: وإنما كان نوم العارف يقظة لأن قلبه حي، فعيناه تنامان، وروحه ساجدة تحت العرش بين يدي ربها وفاطرها، جسده في الفرش وقلبه حول العرش. وإنما كان نومه أفضل من صلاة الغافل، لأن بدن الغافل واقف في الصلاة، وقلبه يسبح في حشوش الدنيا والأماني، مشغول يعني الدنيا وشهواتها. ولذلك كانت يقظته نوم، لأنه أثناء اليقظة مشغول بالدنيا، لأن قلبه موت. وقيل: مجالسة العارف تدعوك إلى من ست إلى ست، تدعوك من ست خصال إلى ست خصال أخرى، تترك ست خصال إلى ست خصال أخرى. قال: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، من سوء الطوية إلى النصيحة. سوء الطوية والغش وإضمار الكراهية والبغض، والناصح لإخوانه ولأمته دائما يعطيهم حقهم إخلاصا لله عز وجل. مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست، من الشك إلى اليقين، وذلك أنه يشهد حقائق الإيمان ويلمسها، فهو قد وجد الطريق إلى الله عز وجل وذاق طعم الإيمان. فلا شك أن مجالسته تدعو الإنسان الذي عنده تشكك في أن يسير في الطريق أن يعزم على اليقين في أنه لا يمكن أن يجد طريقا أخرى، ولا يمكن أن يسلك طريقا أخرى، من الرياء إلى الإخلاص، لأنه يكثر أثناء جلسته من مراقبة الله عز وجل وتذكر لقائه، وهذا من أعظم ما يدعو إلى اللقاء إلى الإخلاص. ومن الغفلة إلى الذكر، لأن مجالسهم مجالس العارفين العارفين بربهم سبحانه وتعالى هي مجالس ذكر، تذكير بالله يعني أسمائه وصفاته، وليس يعني غيبة ونميمة وكذب لغو تضيع للعمر. من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، هذا تلازم، لأن الإخلاص هو أن يعمل لله عز وجل والدار الآخرة. ومن الكبر إلى التواضع بالسمت الحسن ومعرفة يعني كيف يتعامل هؤلاء العارفون مع الخلق، فيتواضع من يلتصق بهم ويحسن تعامله للخلق. من سوء الطوية إلى النصيحة، لأنه يرى أمامه كيف نصح المسلمين وأداء حقوقهم. يقول الشيخ حامد: هذا عارف المؤمنين المتقين الصابرين الشاكرين الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وسننه وآياته. استغفر الله تعالى. يقول: أما عارف الصوفية فأبعد الناس عن ذلك، لأنه ما عرف إلا وهما وخيالا مما أوحى إليه شياطين الإنس والجن، فمجالسته في حلقات رقصهم لاستماع أشعار ابن الفارض وابن عربي وأبي يزيد والطائفة تدعو إلى الشك والرياء والغفلة وعبادة الدنيا والكبر وخبث الطوية. الشيخ ما عندوش غير يعني، هو لم يرى الظهر إلا نوعية غير محتملة. هذا للأسف الشديد يدعو إلى أن يمتنع الإنسان من الانتفاع بأي كلمة تقال، أنه دائما ما فيش غير النقد فقط، إن الكتاب من أوله لآخره إيه؟ التعليقات كلها ليس فيها إلا طيب. إحنا بس مع ابن القيم، إحنا يعني إحنا مع كلمات نافعة فعلا ينبغي أن ننتفع بها ونتذكر، وليس أننا فقط يعني نريد هدم الطائفة. صحيح. قال فصل: قال صاحب المنازل: المعرفة على 3 درجات، والخلق فيها على 3 فرق. الدرجة الأولى معرفة الصفات والنعوت، وقد وردت أساميها بالرسالة وظهرت شواهدها في الصنعة بتبصر النور القائم في السر وطيب حياة العقل لزرع الفكر وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار، وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها، وهي على 3 أركان: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها. معرفة الصفات والنعوت، صفات الله عز وجل ونعوته، سيأتي التفريق بينها. وقد وردت أساميها بالرسالة، يعني أسماء الله عز وجل وصفاته وردت في الوحي المنزل من عند الله في تعريف الناس بربهم، الكتاب والسنة، وظهرت شواهدها في الصنعة في الخلق، يعني أخبرك الكتاب أن الله على كل شيء قدير، وأنت ترى آثار قدرة الله سبحانه وتعالى، ترى شواهدها أدلتها في آيات الله في السماوات والأرض وفي الأنفس، أنت تشهد في نفسك آثار قدرته، تشهد في الخلق آثار عزته. القرآن ورد بأن الله عز وجل عزيز قاهر فوق عباده، وأنت ترى ذلك في حياة الخلق وموتهم، وفي عجزهم وضعفهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يكون الواحد منهم في تمام العافية فإذا به ينزل إلى البلاء ويصاب بأنواع الآلام، يكون في أحسن الأحوال ثم يتبدل حاله، لا يملك لنفسه سواء كان غنيا أو فقيرا لا يملك لنفسه شيئا. هذا آثار القهر وآثار العزة، يشهد العبد آثار العلم. القرآن الرسالة قد أثبت بأن الله بكل شيء عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مع كونه يشهد آثار ذلك في الكون، يجد كل شيء بإحكام وإتقان، يدل على علم تام بالغ وخبرة عظيمة. لا يمكن أن يكون فاعل هذه الأشياء وخالقها بلا علم، بل بأتم علم وأكمل خبرة، فهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. قد وردت أساميها بالرسالة وظهرت شواهدها في الصنعة. كيف يحصل ذلك؟ كيف تحصل هذه المعرفة؟ بتبصر النور القائم في السر، نور الإيمان في القلب. السر دي اللي هو الباطن، النور القائم في السر اللي هو نور الإيمان. قلب الإنسان إذا ولد فيه نور الإيمان حصلت له بصيرة، فأصبح يشاهد هذه الشواهد في الصنعة، وإذا بأتته الآيات المسموعة تدبر فيها فاتعظ وعلم من صفات ربه عز وجل، فحصلت له هذه الدرجة من المعرفة. تحتاج إلى تبصر، تبصر النور، تبصر النور يعني نور الإيمان يحصل بسببه بصيرة، القائم بالسر القائم بالباطن قلب الإنسان، وطيب حياة العقل لزرع الفكر. كأن الحياة حياة بدن وحياة العقل، مقصود بالعقل أيضا عقل أولو الألباب أصحاب العقول، أن يتعقل الإنسان، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي الألباب، فهم تحيا عقولهم. وإنما يعقل الإنسان بقلبه، ولا قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالنور نور الإيمان، والتعقل الذي يقول يزرع الفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. العقل يدعو إلى الفكر، ليس أنه يبصر الأشياء كالأنعام ترى أمامها أشباحا، بل هو يرى أمامه في كل حدث وفي كل مخلوق آيات عظيمة يتفكر فيها، وما وراءها، كيف بدايتها، كيف نهايتها، ما شأنها، من الذي صنعها كذلك، لما صنعها، إلى أين المصير في حياة البشر وفي حياة غيرهم. يتفكر فيصل إلى المعرفة، يصل إلى تعظيم ربه بأسمائه وصفاته، يتعقل آيات الله المسموعة في الرسالة، ويتعقل آيات الله المشهودة في الكون، ويتفكر في ذلك. طيب حياة العقل، العقول القلوب قد تموت ولا تكون ولا يكون فيها حياة، فإذا حيت فهي حياة العقل، حياة العقل الذي يزرع الفكر لزرع الفكر، وحياة القلب بحسن النظر إلى التعظيم، بين التعظيم وحسن الاعتبار، يحسن النظر في آيات الله عز وجل معظما، ينتقل بين التعظيم لله وحسن الاعتبار، يعني يعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يأخذ عبرة، يأخذ عبرة مما يسمع من الآيات ومما يشاهد من الآيات الكونية في الوقائع. وأما الجزء الأخير وهي معرفة العامة، دائما هو يجعل العامة، مع أن هذا في الحقيقة خلاصة الذي ذكره في هذه الحياة وهذا النور هو حقائق الإيمان. لا يحسن أن تكون منزلة العامة دائما المنتقصة، هي وصف حال الكمل من المؤمنين. أنا أقول منتقصة عندهم، يعني لأن دائما دول العامة الذين لا يحسنون غير ذلك. يقول: التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها. شرائط اليقين، حقائق اليقين، لا بد أن توجد هذه الأشياء في قلب الإنسان، يعرف أسماء الله وصفاته ووحدانيته، فعند ذلك يكون موقنا به سبحانه وتعالى. يقول: هي على ثلاثة أركان. ده ذكر عقيدة أهل السنة صرفا في هذا المقام، وهو يدل على أن حقيقة مذهبه في التوحيد هي عقيدة السلف. الشيخ هذا الموطن أحسن فيه جدا، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. قال: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يثبت السميع البصير، وليس أنه يشبه الله بخلقه. ونفي التشبيه عنها هو التنزيه، نفي التشبيه من غير تعطيل، من غير أن ينفئها أو يعولها. والإياس من إدراك كنهها، إدراك حقائقها وابتغاء تأويلها. ده مش هو بيفوض الكيف، لا، ده هو أقصد مش بيفوض المعنى ويقول من المفوضة، إنما ابتغاء التأويل اللي هو ما ذكر الله عز وجل. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء التأويل هو ابتغاء حقائق الأمر، ولا يدرك كنها حقائق صفة الله وحقيقتها على الكمال إلا هو سبحانه وتعالى. قال: اليأس. الإياس يعني اليأس من إدراك الكن. الكيف مجهول. قلت: الفرق بين الصفة والنعت من وجوه ثلاثة. أحدها أن النعت يكون بالأفعال التي تتجدد، في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية، وقوله: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. هي أشياء كلها تتجدد، الأفعال أفعال الرب التي تتجدد، بمعنى كل يوم هو في شأن يفعل شيئا سبحانه وتعالى. فكأنه هيجعل الصفات هي الصفات الذاتية، والنعوت هي الصفات الفعلية. يقول: والصفة هي الأمور الثابتة اللازمة للذات، كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى قول العزيز الحكيم ونظائر ذلك. الفرق الثاني أن الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت كالوجه واليدين والقدم والأصابع، وتسمى صفات، وقد أطلق عليها السلف هذا الاسم. وكذلك متكلم أهل الإثبات سموها صفات، وأنكر بعضهم هذه التسمية كأبي الوفاء بن عقيل وغيره، وقالوا: لا ينبغي أن يقال نصوص الصفات بل آيات الإضافات. يقول: يد الله، قالوا دي إضافة مش عايز يثبتها كصفة، طبعا ده انحراف منه. يقول: لأن الحي لا يوصف بيده ولا وجهه، فإن ذلك هو الموصوف، فكيف تسمى صفة؟ لا، السلف أطلقوا ذلك كله. وعندنا حديث أصلا رواه عبد الرزاق عن ابن عباس عندما ذكر شيئا في الصفات، حديثا في الصفات، فانتفض رجل لذلك فقال: ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إذن سموها إيه؟ صفات. وقد قال الصحابي عن قل هو الله أحد، قال: إنها صفة الرحمن. ومن ضمنها الصمد الذي لا جوف له. ويقول آيات الإضافات عشان تبقى مضاف مضاف إليه، ما دي تشمل المخلوقين وتشمل الصفات، فناقة الله إضافة، لكن هنا يد الله ووجه الله صفة. يقول وأيضا فالصفة معنى يعم الموصوف، فلا يكون الوجه واليد صفة. والتحقيق أن هذا نزاع لفظي في التسمية، فالمقصود إطلاق هذه الإضافات عليه سبحانه ونسبتها إليه، وفي الحقيقة أنا ليست كذلك، ليس خلافا لفظيا، بل ذكر أنها آيات الإضافات فقط. قد يقول يعني قائل أن هذه ليست صفات بل إضافات مخلوقين، أو إضافة مخلوق إلى الله عز وجل، لا يثبت الصفة. لا، ما هي يعني أقصد أن كلام السلف في إثبات أن هذه آيات الصفات هو الصواب في هذا. يقول فالمقصود إطلاق هذه الإضافات عليه سبحانه ونسبتها إليه. اللي بيقول آيات الإضافات بس كأنه توقف، يقول لا ما أقدرش أثبت أن دي صفات ولا مش صفات، والإخبار عنه بها منزهة عن التمثيل والتعطيل سواء أن سميت صفات أو لم تسمى. ما هو كثير منهم يقول ليس لها معنى، لها معنى لا نعرفه بالكلية، إنها مضاف مضاف إليه، أضيفت إلى الله. أضيفت إلى الله، هل هي أضافة صفة ولا أضافة مخلوق؟ يريد أن يعني لا يذكر شيئا من ذلك. الفرق الثالث أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهر، ويعرفه الخاص والعام، والصفات أعم. فالفرق بين النعت والصفة فرق ما بين الخاص والعام، ومنه قولهم في تحلية الشيء نعته كذا وكذا، تحلية الشيء يعني تعريفه صفات لما يظهر من صفاته. عايزين يقولوا من هي ايه، ان الصفات هي الصفات الظاهرة المشهورة، والنعوت ان النعوت هي الصفات الظاهرة المشهورة، وان الصفات اعم. وقيل هما لغتان لا فرق بينهما، وده الصحيح، ان كل الفروق دي فروق جد وفي دليل كده لا دليل عليها. يعني هو فرق تفريق اصطلاحية، فرق تفريق أن نقول مثلا صفات الذات هي الصفات، والصفات الفعلية هي النعوت. ده ليس في كتاب ولا في سنة، هو في فرق بينهما فعلا، لكن بتكلم على أن هذه تسمى نعوت وهذه تسمى صفات. هل هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو عند أصحابه وعند السلف رضي الله عليهم؟ لا نستطيع ذكر ذلك، لا نجد شيئا من هذا في السنة ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. قيل هما لغتان وده الأقرب، لا فرق بينهما. ولهذا يقول نحاة البصرة باب الصفة، ويقول نحاة الكوفة النحويين يعني باب النعت. يعني أنت تقول إيه، هذا كتاب جميل، جميل دي ممكن تقول عليها إيه نعت، ممكن تقول عليها إيه صفة. دول بتوع البصرة بيسموها صفة، وبتوع الكوفة بيسموها إيه نعت، والمراد واحد والأمر قريب، ونحن في غير هذا، فلنرجع إلى المقصود الذي نستكمله من القديم إن شاء الله. ونقول للشيخ مخزيزي عنده أقوال في الأسماء في الصفات، وإزاي يحنى عليه الإضافة، ما هي اللي يعرف أنه عنده مخالفة لأهل السنة يعرف أن قصده بها أنها تبقى حاجات مخلوقة. الدرس غدا في مسجد سعد، اسمه سعد ايه؟ في الورديان، سعد زكي، سعد زكي في الورديان ان شاء الله. بعد الدرس بقى هو نصيبه. ها؟ لا، ندوى عن حول قول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ها؟ راح فين؟ تمشي زرع مزحف، تمشي زرع مزحف. أنا أكون هناك. في حديث ابن عمر وصنوات إن لم تجدوا الإزار فالبسوا السراويل وإن لم تجدوا الخفة فالبسوا النعلين. لا أنت كتب غلط طبعا. حديث عمر فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل النعلين. هل يدل على جواز لبس المخيط للضرورة الذي لم يجد فقط، وأما إذا لبسها للحاجة فإنه إيه؟ فإنه عليه الفدية. هل يصح أن أقول على أمر لام الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن أم مكتوم أنه خطأ؟ الصحيح من كلام أهل السنة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وأنه يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، وأنه لا يقر عليه، لا يقر عليه. يسأل يقول هل أمر الشورى بين الوجوب والندب؟ لا، أمر الإمام بالشورى أمر واجب، نقل القرطبي الاتفاق على ذلك، وأن الحاكم الذي يترك الشورى أصلا يستحق العزل. هل الشورى تعني بالضرورة الأخذ برأي الأغلبية من أهل العلم، أو تعني التوافق، أو لولي الأمر أن يأخذ برأي الذي يراه صوابا مع عدا المعصية والكفر؟ نقول أن هذا الأمر على الصحيح يختلف باختلاف حال الإمام أو الحاكم أو القائد أو الأمير، فإن كان من أهل الإجتهاد ولم يجمعوا على خلاف قوله، وإنما كانت هناك طائفة وطائفة، فالذي يظهر أنه يفعل ما يراه صوابا لأنه مجتهد وليس هناك إجماع. أما إذا أجمعوا فلا يسعه المخالفة، بل الظاهر أنه لا بد أن يكون معه طائفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هو عالم مجتهد، الإمام ده حاكم عالم مجتهد، ومثلا سيقول في ميراث الجد أنه كميراث أن الجد أب وأنه يحجب الإخوة، واحد تاني يقول لحدين حواليه يقول لا ده الجد لا يحجب الإخوة يرثون مع بعضهم بعضا. هو عالم مجتهد حيوم ياخد بالقول ده، ومفيش اجماع. هو قائد عسكري وعالم بالحروب وخبير بها، واللي معاه اختلفوا عليه نقتحم دلوقتي ما نقتحمش دلوقتي، نتراجع ما نتراجعش، نهجم من يمين ولا نهجم من شمال. هو عالم مجتهد يعمل ايه؟ القائد ده ممكن ياخد برأيه دون رأيهم طالما لم يجمعوا عليه، طالما مع طائفة في الحالة دي. أما في حالة ما إذا لم يكن مجتهدا في علم ديني أو دنيوي، هو راجل ما يعرفش، نقول له حيبن سد، وهو راجل عسكري أو راجل دكتور ماشي كده، وما يعرفش في السدود والري والسد ده هيتعمل إزاي، ده سألهم، سأل المهندسين بتوع الري وبتوع الهندسة وبتوع الزراعة اختلفوا عليه يعمل ايه، يقرر قرار حيقول لازم نعمل ايه، هنا ياخد بالاغلبيه لان لابد من مرجح وهو عاجز عن الاجتهاد في هذا الفن، يبقى لابد انه يرجع لاهل هذا الفن، واهل الفن اختلفوا عليه وما اجمعوش، يبقى لابد من مرجح، والترجيح بالكثره في هذه الحاله ماخوذ من من من فعل عمر رضي الله عنه مع الشورى. هو طبعا احنا بنتكلم، احنا كلامنا احنا الموضوع ده بقى ايه، اهل الشورى في كل مجال في فن اللي هم فيه. الاولاني ما لزموش الاخذ بالاغلبيه، وينبغي ان ياخذ بها، ينبغي ان ياخذ بها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل على قول اكثريه اصحابه زي ما نزل على رايهم في غزوه ايه احد، وان كان هو يرى خلاف ذلك، ونزل على رايهم ايضا في اسرى بدر على أكثرهم قول أكثرهم، فده الأفضل، ولكن ده أطيب لقلوبهم، ولكن لا يلزمه ذلك. وأما إذا كان الأمر إن هم ليسوا مجتهدين أو هم في غيبة الإمام، فيش إمام، وإنما هم في مرحلة ما قبل الإمام ولا سبيل للترجيح، يبقى يرجح هنا بالكثرة كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى في ستة، اختار الستة دول، قال إذا ثلاثة قال يحضره ابن عمر، إذا اثنين وأربعة يحضر رأي الأربعة، وإذا خمسة واحد يحضر رأي إليه، وكل واحد منهم كان له أمر، فجعل طلحة أمره لعثمان، والزبير أمره لعلي، وعبد الرحمن، وجعل سعد أمره لعبد الرحمن. يبقى إذن كل واحد كان له إيه؟ أمر، يعني كان له صوت. فمثل هذا الأمر التصويت ده، وعشان كده قللها عبد الرحمن بن عوف ونزع نفسه، وخد تفويض من الشيخين بأن هو الذي يختاره يكون هو الإيه، يبقى فوضوا له الأمر، يبقى كل واحد صوته بقى إيه، بقى الستة أصوات اجتمعت لمين؟ لعبد الرحمن، فبيعته صارت بيعة. وده دليل على أن الأغلبية في هذه الحالة معتبرة ومراعاة، وزيها زي ما قلنا إذا كانوا مجتهدين ومفيش تفصيل بينهم يبقى كده ومفيش إمام. وحاجة تانية إن هو في إن الحالة التي يكون فيها عدم اجتهاد، يبقى إن الحاكم غير مجتهد، وإن أهل الفن اختلفوا عليه، يبقى هو مجتهد. ما المميز ده في الحقيقة مجتهد في هذا الإيه، في هذا الباب، وإن لم يكن مجتهدا في كل الأبواب. وسائل الإعلام الحالية من مقالات في الصحف وحوارات تلفزيونية ومواقع النت إذا تأكد صحتها هل تعتبر وسيلة مشاورة تحقق الشورى؟ يا ده بتفرض المستحيل، تأكد صحتها فين يا ابني؟ ده هي الكذب هي الأصل فيها، يعني ده نادر اللي هو يكون صادق حتى في الحاجات الإسلامية. ده انت تقعد ده حتى اللي بيكتبه بتاعك انت ممكن يروح جاي حازف لك كلمة ولا حطت لك كلمة ولا أخطأ في كلمة. طبعا بالتأكيد كان ده صعب جدا ان هو يتحقق يعني. استطلاعات الرأي دي بيقول لك ايه يا ابني انت جبت لنا الورقة دي ازاي؟ ما سمعتهاش دي؟ الراجل عماد أديب قال له انت بتطلع لي ما خدش باله ان الهواء مفتوح، فقال له انت جبت الورقة اللي فيها 90% ازاي ولا مش عارف 80% ازاي؟ هات الورقة التانية. ايوه دي مسجلة، دي موجودة، دي فضيحة واضحة جدا. فهو اقول لك انا كل استفتاءات في فرق الكترونية جاهزة، لجان الكترونية بتخش يقول لك عايزين نوقع البتاع ده، ومعروفة استفتاء اليوم السابع ده تلعب فيه لعب بتاع المادة 219، وللعلم يعني الاسلاميين هم اللي لعبوا عليها هم الاثنين مش الاسلاميين. يعني ما هو لما واحد يخش عايزين يوقعوها يقول لك خشوا وقولوا لا عايزينها تقع، عايزينها تتلغى، والاخوان هم اللي يكونوا مشيرين مع بعضهم ان يخشوا على كده، يوم الاخوه يقول لا الحقهم ده الاخوان داخلين يقولوا لا خشوا قولوا اه، وفي الاخر الاخوه غلبوا خلوها خمسه حاجه حاجه ها لا اخر حاجه 60 54 لا يريد الالغاء مش كده؟ لا يريد الالغاء عارف، بس كانت فعلا انا شفتها 45 يريدون ابقائها و55 و55 يريدون بعد كده دخلت اتغيرت. فانت استفتاءات ايه يا راجل؟ فعلا ده عالم الكذب، عالم النت عالم الكذب، وعالم الاعلام عالم الفجور. الوسائل الصحف دي يا ده الاصل، يعني شوف تاكد كده ان نحط ان الكذب هو الاصل والتغيير ولا ولا ولا الاعلام فعلا، وبيأثر على الناس لكنه لا للاسف المادة 11 لا هو الاكتفاء بان المواد التأكيد على ان مواد المقومات حاكمة على كل المواد الاخرى، فيبقى هنكتفي بالمادة 2 ونص على ذلك. على فكرة ان قبلنا بناء على نص الجميع واتفاقهم كلهم، وده مسجل في الوطن بالاتفاق بان المواد المقومات بما فيها المادة التانية حاكمة، حتى الأنبابولة قال المادة التانية حاكمة، بتتسجل في المضبطة لا لا، لان هي في الحقيقه وده عرف دستوري مستمر، وطالما ان هو تسجل كده مش لاقح يعني الامر ده ضبطه في كل مره من المرات، ده مش ممكن. يفيد التفسير ده لو هو اختلفوا فيها. وللعلم اصلا احكام المحاكم الدستوريه وغيرها واحكام النقد كلها في هذا الباب، يعني في مساله ان المساواه لا يمكن ان تكون مطلقه موجوده كثيره جدا. احنا هقول لكم حاجه، احنا مش كل حاجه هنقدر نعملها، ولكن احنا هنمتنع من الحاجه التي لا تحتمل نهايه الماده لغايه دلوقتي، بس الباكج كله لسه ما خلصش. الماده دي خلاص هل يجوز لاي فرد؟ مش هو مش نور تراجع ولا حاجه، هو النور البتاع نفسها خلاص. احنا ما عدد قليل ومش ده اللي هنقف فيه، يعني احنا خدنا التصويت، هم خدوا التصويت على ما هو اعلى، ولكن بالشرط اللي قلت عليه. على فكره كلامنا كان اول امبارح مش النهارده. احنا ده مش ده اللي هنقف فيه، لان هي الكل اقر بان المقومات حاكمه، وده الكلام ده اثبت في المضابط واتفق عليه. هل يجوز لاي فرد او جماعه ان تشترط، اكتبها غلط طبعا، هي تشترط مش تشترط، الشورى لنفسها. يعني انا عيب عليك وانت بتسال اسئله حساسه ان انت تكتبها كده غلط يعني. ماشي. لكي يعطي البيع كولي الأمر على السمع والطاعة كالمرأة تشترط شرط في عقد نكاحها. مش فاهم يعني إيه. هو القائد اللي هيعينوه ده إذا كان هو أهل الاجتهاد يبقى الشورى هتلزمه باللي احنا اتفقنا عليه، ومش أهل الاجتهاد يبقى إيه؟ يبقى يلزمه الشورى. طب دلوقتي هم رعينوا واحد جاهل مبتدع ضال، ولا تفرق مع التكفيريين بيعملوا أمير بيبايعوا على السمع والطاعة ويقولوا على إمام المسلمين، إيه اللي يلزمهم؟ يلزمهم يروحوا يسيبوه، لأنه هو رجل مبتدع وجاهل وضال وما ينفعش أساسا يبقى إيه؟ يبقى أمير على نفسه. يبقى طب والبيعة اللي بايعها له يكفروا عن يمينهم عشان هو حلف على معصية، على معصية أن يطيع هذا الجاهل وأن يطيع هذا المبتدع. واحد بيكفر المسلمين ويقول لك ده الأمير بتاعي، أصل أنا بايعته على السمع والطاعة، ولا تفرق معه ولا يلزمه شيء. يلزمه ان ينقض هذه البيعه. ليه؟ لانه زي ما اقول لك ان ده احنا نهينا عن اتباع الاثم والفاسق والمنافق، والمبتدع عنده نصيب من كل ذلك. فاهل البدع دول ما ينفعش نبقى اهل طاعه. ما هي أدلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة؟ وليس الذكر كالأنثى. إجماع المسلمين على قول الله عز على معنى قول الله عز وجل، طبعا هو قول الله لا يحتاج إلى إجماع، لكن أقصد على أن أجمعوا على يعني معناه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن الرجال قوامون على النساء، مش النساء قوامات على الرجال. ها؟ ورجل ومرتين ممن ترضون من الشهداء، شهادة الرجل على النص على يعني أنا المرأة على النص من شهادة الرجل، دي نصوص قرآن قطعية الثبوت والدلالة. ولماذا يصر حزب النور على عدم ذكر ذلك في الدستور؟ ما أنا بقول لحد إحنا كنا بنصر علشان العموم ده مخالف ليه؟ مخالف للكتاب والسنة. فهم قالوا لا احنا مش قصدنا العموم، احنا قصدنا فيما لا يخالف مبادئ الشريعة اللي تفسرت بأنها قطع الثبوت والدلالة والمجمع عليه خلاص، والأحكام الاجتهادية ضوابط الاجتهاد. فإذا كان الأمر كذلك خلاص، طالما فسرت بهذه الطريقة. هو في أقول لكم حاجة، الموضوع ده اتحط في دستور 71 بكلمة أحكام الشريعة الإسلامية، علشان كان في دستور 71 الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي وليست المصدر الرئيسي. فلما أصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، مبادئ الشريعة الإسلامية واللي هي كانت في الأصل أصلا أحكام، فأصبحت هذه المادة تأكيد فقط، اللي هي كلمة فيما لا يخالف أحكام الشريعة بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة، ويعني يمكن أن تغني عنها المادة الثانية. نسأل السؤال على بعض كده عشان نقول إن إحنا بنحب ونعمل نقيضها. نسأل السؤال الأول جاي لا هو شكله كأنه يعني لا يمكن هو عايز يعرف احنا ليه واخدين الموقف ده. ما الفرق اذا قيل المواطنون كلهم سواء؟ واحنا قلنا في حاجات المواطنون ليسوا سواء فيها. للعلم يعني في حكم محكمة دستورية في قضية المساواة دي وتفسيرها سابق بأن هذا فيما هم فيه متساوون، يعني في الحاجات اللي معلوم أنها ليست متساوية فإنها ليست، يعني على سبيل المثال المواطنون كلهم سواء، طب هيدي لرجل أجازة وضع لما يولد، لما مراته تولد، ولا بيديها المرأة بس؟ القانون بيقول لا تاخد هي بس، هو ما ياخدش، الزوج ما ياخدش اجازه وضع اذا وضعت امراته، مين اللي هياخد؟ المراه. ماشي كده، يديها هي حق رعايه الطفل، اجازه رعايه الطفل، دي قوانين دي. ومثل هذا فهم محكمه دستوريه ومحكمه النقض بتتكلم في قضيه المساواه فيما علم تساويهم فيه، يعني في الحاجات اللي هي اللي معلوم ان هم لا يتساوون فيها. وبالضبط على سبيل المثال قوانين الإرث المصرية بتقول إن المسلم ما يورثش النصراني ولا النصراني يورث المسلم. يعني واحد أسلم وأبوه مات نصراني، المحكمة تحكم بإيه؟ بعدم التوارث، مش كده؟ المحكمة تحكم بفسخ النكاح إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها. والحاجات دي كلها متقررة، وإن دي خارج دائرة الإيه؟ أيوة طبعا دي حاجات مستقرة متقررة. ها والحاجات دي مقرره، يعني ما بص كل حاجه حين يضعف الدين، تخيل يعني تخيل ما تشاء، وبالك حين يظل الدين قويا كل الناس هتقضم سنه.